إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب يتلو علينا ما يتيسر من سورتي الفرقان والانفطار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وخلق كل شيء قدره تقديرا. الله واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك Oh. كذبوا بالساعة وأعطى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا تقول كانت لهم جزاء Ah! أصحاب الجنة يوم ويوم تشقق السماء Yeah. Yeah.